بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد انتهينا من المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم انتقل إلى المقدمة الثانية وهي لها صلة بما قبلها وتكون كالتمهيد لما بعدها، لأنه سيذكر الأصول الثلاثة أو سيذكر قبل ذلك ما يتعلق بتحقيق ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة أو هذه المسائل التي سيذكرها في هذه الرسالة هي متممة لما قبلها ولها صلة بها، ويمكن اعتبارها أنها كالفرع لما قبلها، لأنه لما بين المنهاج العام لهذه الأمة وأن الرب جل وعلا قد رسمه في الاتيان أو الاتصاف بأربع صفات، حينئذ جاء على جهة التفصيل لبعض ما أجمله في قوله إلا الذين آمن. إلا الذين آمن هذا مجمل، وذكرنا أن المتعلق محذوف للدلالة على العموم، حينئذ نحتاج إلى التفصيل. هذه المسائل الثلاث التي سيذكرها متعلقة بثلاث قضايا من أهم قضايا الاعتقاد، بل هي أصل الأصول وأم الأمهات، وهي متعلقة بتوحيد الربوبية، وهو متعلق المسألة الأولى، وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة وهو متعلق المسألة الثانية، ثم الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة، وهي أصل من أصول الدين كما جعله بعض أهل العلم وجعل له المسألة الثالثة. فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى. اعلم رحمك الله، كما جرى أن أو سبق أن المصنف رحمه الله تعالى توددا وتلطفا بالطالب والسامع والقارئ أنه يبدأ بإشارة تنبيه أو بكلمة تنبيه اعلم، وهذه كما ذكرنا في السابق أنها تعتبر ككلمة ألا، ألا إن أولياء الله، فهي كلمة تنبيه، حرف أداة تنبيه، حرف تنبيه. اعلم هذا فعل أمر من العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والمراد به هنا أن يكون المخاطب ممن يتأتى منه العلم. اعلم مخاطب من هو؟ كل قارئ، كل سامع، كل من يتأتى منه ويصح منه العلم فهو مخاطب بهذه الصيغة. اعلم كلمة تنبيه للإشارة إلى أن ما بعدها مما يجب الإصغاء إليه وأن يهتم به الطالب وأن يعتني به المعتني، فإنه شيء مهم لا ينبغي الانشغال أو الاشتغال عنه بشيء مما يشغل عن المقاصد. اعلم، قلنا خرج على صورة الخطاب ليعم. رحمك الله كما ذكرناه سابقا أن الرحمة إذا أفردت المراد بها أن تجمع بين المغفرة لما سبق والسلامة من الذنوب وشرها وأثرها في المستقبل. رحمك الله هذه جملة إنشائية من جهة المعنى، ومن جهة اللفظ فهي خبرية بمعنى الدعاء، فهي جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. وأما من جهة المعنى فيقال رحمك الله بمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعاصمك وسلمك من أثر الذنوب فيما يستقبل. وأما إذا قرنت بها المغفرة حينئذ تكون الرحمة لما يستقبل والمغفرة لما مضى، هذا إذا اجتمعا. وأما إذا افترقا حينئذ تدخل المغفرة في الرحمة والرحمة في المغفرة. رحمك الله بهذه الصيغة فعل ماضي، وهذا لا إشكال فيه، ولا يتحرج الطالب أن يقول رحمك الله، وليس فيه جزم بوقوع الرحمة، وإنما أخبر بالماضي وإن كان المراد به المستقبل رغبة فيما هو عند الله جل وعلا. وأن يكون المؤمن المسلم الداعي لإخوانه أن يكون محسنا ظنه بربه جل وعلا ومقدما رجاءه على خوفه، حينئذ لا تعارض بين إيقاع الرحمة هنا أو الدعاء بالفعل الماضي، لأن البعض قد يتحرج رحمك الله فيقول يرحمك الله، لأنه لم يرد أن الرحمة ثابتة. نقول رحمك الله من جهة اللفظ هي خبرية إخبار، والخبر لا يلزم منه إيقاع مدلوله، بل قد يقع في المستقبل ولا إشكال في ذلك. حينئذ قد عبر بالفعل الماضي عن المستقبل تفاؤلا، بإيقاع رحمة الرب جل وعلا، حينئذ لا إشكال ولا اعتراض. ولذلك أهل العلم يكاد أن يكون قاطبة إجماع منهم عمليا على أنهم إذا ذكروا من ذكروا من أهل العلم الأموات أو الصحابة قالوا رضي الله عنهم ولم يقولوا يرضى الله عنهم، ويقول في شأن العلماء رحمهم الله ولم يقولوا يرحمهم الله كما هو شائع الآن. ولذلك لا غبار على هذه الجملة، بل هي أبلغ من قولك يرحمك الله، لأن يرحمك الله هذا ليس فيه دليل على وقوع الرحمة، وإنما هي ستقع في الزمن الحال أو في المستقبل. وإذا كان دعاء حينئذ يتعين بقرينة السؤال أن تكون الرحمة في المستقبل وليست في الماضي. ولا شك أن المسلم قلبه معلق بربه جل وعلا، وأنه مقدم التفاؤل على غيره، وأن يكون رجاؤه بربه أبلغ من غير ذلك. يعلم رحمك الله أنه يجب أنه أي أن الحال والشأن، أكد المصنف هنا لأنه قد يقع أو أن يكون المخاطب بهذه الرسالة المشتملة على المسائل الثلاث أن يكون عنده تردد أو أن يكون من أهل الإشراك، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. الوجوب كما هو معلوم في صلاح الأصوليين ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أو ما أمر به الشارع أمرا جازما، وهذا يشمل كل ما أمر به الرب جل وعلا أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون هذا الأمر جازما بحيث رتب العقاب على الترك. وهذا الضابط في كون الأمر جازما أو ليس بجازم، لأنه ثم فرق بين الإيجاب وبين الندب، كل منهما مأمور به من جهة الشرع، كل منهما قد يأتي بصيغة افعل، لكن افعل التي للوجوب لا قرينة معها، أو معها قرينة تدل على الوجوب على الإيجاب، صلي وإلا قتلتك. أما إذا قال صلي فقط فهذا على الصحيح عند الأصوليين يحمل على، بل إجماع السلف يحمل على الوجوب، وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ يحمل على الندب، كأن تكون ثم قرينة تصرف صيغة افعل إلى الندب، كأن يقترن بها ما يدل على عدم العقاب على الترك، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. نقول لا، هنا في هذا التركيب لا يقتضي الوجوب، لأنه قيده بما يصرفه عن ظاهره وهو الوجوب بقوله لمن شاء، فقوله لمن شاء هذا متعلق بقوله صلوا. ولا شك أن الوجوب والإيجاب والواجبات القلبية والعملية هذه ليست متعلقة بالاختيار والمشيئة، وإنما الذي يتعلق بالاختيار والمشيئة هو الأمر إذا كان على جهة الاستحباب بمعنى المستحب والندب. يجب كما ذكرناه في السابق أن المراد هنا الإيجاب في أعلى درجاته، لأن الواجب يختلف له مراتب، قد يكون الواجب للصلاح الذي جعله الأصوليون أو الفقهاء في مقابلة الركن والشرط، لأن الصلاة كما هو معلوم لها شروط ولها أركان ولها واجبات، لها شروط ولها أركان ولها واجبات. الواجب هنا في مقابلة الركن والشرط، هل يفهم من هذا أن الشرط غير مأمور به؟ هل يفهم من هذا أن الركن غير مأمور به وليس داخلا في قوله، في قول الأصوليين في تعريف الواجب بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما أو ما أمر به الشارع أمرا جازما؟ قل لا، هو داخل فيه، وكل منها واجب من حيث صدق الحد عليه، لأن الشرط ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والركن كذلك، والواجب الذي يقابل الركن والشرط كذلك. إذا ما الفرق بينها؟ ثم فوارق بين الشرط والركن. المراد بالواجب في الذي عنون له المصنف هنا هو أعلى درجات الواجب الذي يكون في مثابة أو مقام الركن ونحو ذلك. إذن هذه أصول مهمات، وهذه أركان فواتها يؤدي إلى فوات ما ترتب عليها من الأحكام، كما أن الأركان هناك فواتها يؤدي إلى فوات الصلاة أو الحج أو الصوم نحو ذلك. حينئذ نفسر الوجوب هنا بما يقابل أو لا يقابل مقابلة مباينة، وإنما يوازي من جهة الصلاح الركن، لأنه داخل في الماهية وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. أنه يجب الوجوب نوعان كما سبق، وجوب عيني ووجوب كفائي، والمراد هنا الوجوب العيني. يجب عينا بمعنى أن المخاطب بهذه المسائل الثلاث كل من صح منه أو كان مكلفا، كل من كان مكلفا وجدت فيه شرائط التكليف، سواء كان ذكرا أو أنثى، عبدا أو حرا، فوات هذا الواجب يترتب عليه العقاب في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الآخرة دون الدنيا. على كل مسلم ومسلمة، هنا غاير المصنف رحمه الله تعالى في الرسالة السابقة، قال يجب علينا، أتى بنا الدالة على الفاعلين، يجب علينا، علينا نحن دالة على المفعولين في جهة المعنى، وإلا هي مجرورة، الدالة على المفعولين، لأن الخلق كلهم إنسهم وجنهم مكلفون بالشريعة أصولا وفروعا. هنا أفصح فقال على كل مسلم، على كل مسلم هذا جار مجرور متعلق بقوله يجب، إذن الوجوب هنا متعلقه كل مسلم، كل هذا من صيغ العموم، من صيغ العموم بمعنى أنه يشمل كل الأفراد التي يصح صدق الوصف الذي هو المضاف إليه عليها، فكل فرد من أفراد المسلمين وكل فرد من أفراد المسلمات فهم داخلون في هذا الوجوب، وهذا معنى كونه واجبا عينيا. يجب على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم ومسلمة. من هو المسلم؟ هو المتصف بالإسلام، يعني من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضاهما ولم يأتي بناقض، من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضاهما ولم يأتي بناقض، هذا إذا كان في الأصل هو كافر، حينئذ لا يحكم عليه بالإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين وأتى بمقتضاهما قولا وعملا ولم يأتي بناقض ينقض هذه الشهادة، فحينئذ نحكم عليه بالإسلام. وأما إن نشأ في ديار أهل الإسلام فحينئذ يحكم عليه بالإسلام، لأن الأصل في أبناء المسلمين، ومن نشأ على الإسلام في ديار الإسلام يحكم عليهم بالإسلام. على كل مسلم ومسلمة، لو قال مسلم ولم يقل مسلمة حينئذ يدخل أو تدخل الإناث في حكم الذكور، لأن النساء شقائق الرجال كما جاء في الحديث، وإنما ذكر المسلم تأكيدا على المعنى، حينئذ يكون المخاطب بهذا الواجب العيني هو كل فرد من أفراد المسلمين وكل فرد من أفراد المسلمات، فلو لم يقل مسلمة لدخل في قوله مسلم. على كل مسلم أي مكلف، لابد من تقدير مكلف، وعلى كل مسلمة أي مكلفة. لماذا؟ لأن الوجوب حكم شرعي، والأحكام الشرعية التكليفية لا تثبت إلا في حق المكلفين، الرجل البالغ أو المسلم العاقل البالغ، حينئذ إذا وردت شرائط التكليف صح توجيه الخطاب إليه وإلا فلا، ولذلك أصولا وفروعا لا يخاطب بها إلا المكلفون، فالصلاة والزكاة والصيام والحج هذه لا تجب على من لم يبلغ وعلى من لم يستوفي شرائط التكليف. على كل مسلم ومسلمة، هل الحكم هنا خاص بالمسلمين أم أن الكفار يشملهم الحكم؟ نقول هذه المسألة متعلقها أصول الدين، ولا شك أن أصول الدين الإسلام ونحو ذلك هذه مخاطب بها الكفار كما أن المخاطب بها المسلمون، فكل كافر فهو داخل في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا هو الأصل الأول الذي ذكره، أو الأصل المسألة الثانية التي ذكرها المصنف هي توحيد الألوهية، الذي خلقكم، هذا إشارة إلى توحيد الربوبية، حينئذ يا أيها الناس نقول هذا لفظ عام يشمل كل من كان من أفراد الناس، فيشمل المسلم والمسلمة والكافر بأنواعه التي يكون عليه، يعني الكافر الأصلي والمرتد. إذن على كل مسلم ومسلمة، هنا نص على المسلم والمسلمة لأن الخطاب موجه إليه، وليس المراد للاحتراز به عن غيره، لا، بل الكافر مخاطب بالأصالة بل بالأولوية، لأن الإسلام إذا ثبت في حق المسلم وإذا ثبت في حق المسلمة حينئذ قد أتى بمدلول لا إله إلا الله، وإذا أتى بمدلول لا إله إلا الله علما وعملا اعتقادا وعملا، فحينئذ سقط في حقه ما يترتب على تارك هذه المسائل الثلاث. فكان الأولى بالخطاب هم الكفار، هم الكفار أصليون أو مرتدون. فحينئذ نقول على كل مسلم ومسلمة هذان وصفان، لم يعني المصنف بهما اختصاص وجوب هذه المسائل عليهما دون غيرهما، بل الكفار مخاطبون بالأولوية. وهل الحكم شامل للجن أم لا؟ نقول كما ذكرنا في السابق قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دليل على أن الجن إنما خلق لحكمة ما خلق له الإنس. فحينئذ يقع الاشتراك بين المكلفين سواء كانوا من الجن أو من الإنس. إذن قوله على كل مسلم ومسلمة، هذا الخطاب خص به المسلم لأنه متوجه إليه، وليس فيه إشارة إلى أن الحكم مختص به، بل هو عام يشمل الجن ويشمل الكفار، بل الكفار من باب أولى وأحرى. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم، كما ذكرناه أن صيغة التفعل تدل على طلب العلم، على طلب العلم. إذن ما الواجب؟ هو تعلم طلب وتحصيل العلم ولو شيئا فشيئا، ولو شيئا فشيئا تعلم. وذكر أو ذكرنا فيما سبق أن المصنف يرى رحمه الله يرى أن العلم بمعنى المعرفة، والمعرفة بمعنى العلم، ولذلك ذكر في المسألة الأولى من المسائل الأربع العلم، وهو معرفة الله، معرفة الله، فأردف المعرفة في تفسير العلم، فدل على أنه يرى الترادف بين العلم والمعرفة، وهو قول أكثر أهل اللغة. تعلم، إذن المراد بالتعلم هو المعرفة، والمراد بالمعرفة اعتقاد معاني هذه المسائل الثلاث، اعتقاد، لأن المعرفة محلها القلب والعلم محله القلب. فحينئذ إذا وجب العلم ووجبت المعرفة، أين محل العلم والمعرفة؟ نقول القلب. إذن تعلم أي معرفة، والمراد بالمعرفة اعتقاد معاني هذه المسائل الثلاث، اعتقاد معاني هذه المسائل الثلاث، لأن المسائل الثلاث قد يقع في معانيهن خلط، كما هو في تفسير التوحيد. تفسير التوحيد يختلف فيه تفسير السلف، يختلف عن تفسير الصوفية، يختلف عن تفسير المعتزلة، يختلف عن تفسير الأشاعرة ونحو ذلك. حينئذ وقع الخلاف من جهة المعنى قبل أن يقع من جهة العمل، ولذلك نقول هنا تعلم أي اعتقاد معاني هذه المسائل الثلاث على ما قرره الرب جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن معرفة معاني الألفاظ لا ترجع إلى العقول، ولا ترجع إلى الهوى، ولا ترجع إلى العادات، ولا إلى الزعماء والرؤساء من العلماء وغيره، وإنما يرجع في فهم ألفاظ الشرع إلى الشرع. ولذلك قيل بأن ثم حقيقة شرعية، وهذا إذا اعترف به وسلم بأن ثم ما هو حقيقة شرعية وجب الرجوع في إثبات اللفظ إلى الشرع، وخاصة في باب المعتقد، ووجب تفسير هذا اللفظ بما فسره الشرع. فلا نثبت اللفظ الذي جاء به الشرع فنقول توحيد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أن يوحد الله، فنثبت هذا اللفظ ثم بعد ذلك نفسره بما شئنا من معاني. نقول لا، نثبت اللفظ ونرجع إلى المعنى كما رجعنا إلى الشرع في إثبات اللفظ، فنثبت اللفظ بالشرع ونثبت المعنى الذي دل عليه الشرع لذلك اللفظ، ولسنا أحرارا في إثبات المعاني للألفاظ الشرعية، وإلا لو قيل بهذا لما كان للحقيقة الشرعية معنى أبدا، لأن الحقيقة الشرعية هي لفظ ومعنى، والحقيقة الاصطلاحية العرفية هي لفظ دون معنى، هي معنى دون لفظ. اللفظ يكون مأخوذا من جهة اللغة، ولا علاقة في إيجاد اللفظ من جهة الاصطلاح. فمثلا إذا قيل الفاعل، الفاعل هذا نطقت به العرب، لكن من جهة المعنى تخصيصه ببعض أفراده وهو الاسم المرفوع، هذا اصطلاح نحوي، فحينئذ لهم دخل في المعنى ولهم دخل في إيجاد المعنى من جهة العقل ومن جهة ما تعارف عليه أهل الاصطلاح، فلا إشكال في ذلك. وأما في الشرع فلا، فيقال التوحيد ثلاثة أقسام. لماذا؟ لأن التوحيد جاء به الشرع وهو الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام، فلا نقول قسمين ولا نقول أربعة أقسام، لأن التقسيم كما سيأتي معنا هو حقيقة شرعية وليس اصطلاحا للعلماء. صواب في مسألة تقسيم التوحيد أنه حقيقة شرعية، ونقل غير واحد الإجماع على هذا، وسيأتي بحثه في موضعه إن شاء الله تعالى. إذا نقول تعلم المراد به اعتقاد معاني هذه المسائل الثلاث، وهذا الاعتقاد وهذه المعاني مرجعها إلى الشرع، كما أن إثبات الألفاظ الشرعية مرجعها إلى الشرع، فتثبت اللفظ من جهة الشرع وتثبت المعنى الذي دل عليه الشرع لذلك اللفظ. وتنبه لهذه القضية فإنها مهمة جدا ويقع الخلط فيها، فقد يثبت الإيمان إلا الذين آمنوا ثم يفسر الإيمان بغير ما فسره الشرع، قد يثبت القضاء والقدر ثم يفسر القضاء والقدر بما يوحيه إليه شيطانه وعقله ولا يرجع إلى الشرع، قد يثبت لفظ الملائكة ثم يقول هي أرواح المسلمين ونحو ذلك أو المؤمنين، فأثبت اللفظ ولم يرجع إلى الشرع في المعنى. فالحقيقة الشرعية هي لفظ ومعنى، اللفظ والمعنى مردهما إلى الشرع. ولذلك ينص الإمام هنا رحمه الله على المعنى والعمل، لذلك يقول تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. لماذا؟ لأنه قد يعمل بما لا يدل عليه الشرع ظانا أن هذا المعنى قد دل عليه الشرع، وليس الأمر كذلك. على كل مسلم ومسلمة تعلم، وهو المعرفة، ثلاث هذه المسائل، في بعض النسخ تعلم هذه المسائل الثلاث ولا إشكال فيها. ثلاثي، هل له مفهوم؟ يعني لا اثنتين ولا أربع؟ نقول لا مفهوم لها. لماذا؟ لأنه قد ذكر أن ثم أمورا ومسائل أربع تجب على كل مسلم ومسلمة، العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، هذه واجبة كوجوب هذه المسائل الثلاث، فحينئذ اشتركت مع هذه المسائل في الوجوب من حيث التعلم ومن حيث العمل، من حيث التعلم ومن حيث العمل، فحينئذ دل هذا على أن المسائل والأصول الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة ليست محصورة في ثلاث ولا في أربع، بل هي أكثر وأكثر. حينئذ قوله ثلاث لا مفهوم له. تعلم ثلاث هذه المسائل، المسائل جمع مسألة، وهي ما يبرهن عنه في العلم، يعني ما يسأل عنه في العلم ويذكر له برهان ودليل من قول الله جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه المسائل أمور معنوية معقولة وليست بمحسوسة، وهذه هذا اسم إشارة، والأصل في وضع اسم الإشارة أن يكون لأمر محسوس، ولكن لما كان الواجب هنا متعينا وكان المقصود أن هذه المسائل الثلاث تكون واضحة بينة شبهها بالأمر المحسوس، فكأنه شيء محسوس يشار إليه بما وضع للإشارة الحسية، فالمراد هنا أن يميز هذه المسائل عن غيرها أتم تمييز بحيث إن الناظر فيها يدركها علما وعملا كأنه يدرك المحسوس، ولذلك أشار إليه بهذه، كما يقول المصنفون في أوائل الكتب أما بعد فهذا مختصر، والمختصر إنما يكون في الذهن، ولكن جعله في مقام المحسوس لأنه لما برز وتم في ذهنه وصار متميزا عن غيره نزله منزلة المحسوس، ولذلك يقال عمل المعقول أو نزل المعقول منزلة المحسوس. هذه المسائل، إذن ما المراد بالمسائل؟ إذا فسر قوله يجب أعلى درجات الوجوب وليس الوجوب للصلاح الذي يقابل الركن والشرط، حينئذ نفسر المسائل هنا بالأصول والقواعد المهمات في الدين، لأن ما سيذكره من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء هذه أصل الدين. إذا كان التوحيد الألوهية هو المسألة الثانية، هل هناك ما هو أعلى درجة من الوجوب من توحيد الألوهية؟ الجواب لا. إذن المسائل المراد بها الأصول والقواعد العامة التي هي أصل الإسلام وعليها المدار، والعمل بهن هذا الواجب الثاني. إذن يجب أمران: تعلم والعمل، التعلم والعمل. والعمل بهن، بهن أنث لأن المسائل مؤنثة وإن كان تأنيثا مجازيا. والعمل بهن يعني بمدلول تلك المسائل، فيعتقد أولا ويأخذ هذا الاعتقاد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعمل بهذا الاعتقاد، إما أن يكون عملا قلبيا وإما أن يكون عملا بالجوارح والأركان. فالواجب حينئذ يكون أمرين: الأول العلم بهذه المسائل، أشار إليه بقوله يجب تعلمه، تعلم هذا فاعل يجب، هذا الواجب الأول. الثاني العمل بهذه المسائل، يعني العمل بمدلول هذه المسائل. لماذا؟ لأنه لو وجب الأمر الأول دون الثاني لوجد الأصل دون ثمرته، وسبق معنا أن العمل ثمرة العلم، أن العمل ثمرة العلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فكل علم لا يعمل به صاحبه فهو حجة عليه ووبال عليه، فهو حجة عليه ووبال عليه. إذن لا فائدة من وجود العلم، بل لا يوصف العلم بكونه نافعا ولو كان علم الشريعة، لا يوصف بكونه نافعا إلا إذا أثمر العمل، إلا إذا أثمر العمل، وإلا قد يكون حافظا لكتاب الله، عالما بتفسيره وبالسنة النبوية، حافظا لها، عالما بمدلولات، لكنه لا يعمل بها. ولذلك ذكرنا قول الفضيل: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما. لا يزال العالم جاهلا، جمع بين النقيضين، علمه ضده الجهل والجهل ضده العلم، هذا إدراك وهذا عدم إدراك، فوصف العالم بكونه جاهلا. الله أكبر. لماذا؟ لكون هذا العلم لم يثمر فائدته الحقيقية وهو العمل، لم يثمر فائدته الحقيقية وهو العمل، فوصفه بكونه جاهلا. لماذا؟ لأن الجاهل والعالم الذي لا يعمل في طبقة واحدة، في درجة واحدة، حينئذ لا فائدة لهذا العلم. لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما، صار عالما. الأولى من هذه المسائل الثلاث، وهذه الأولى تعتبر مقدمة للثانية، لأنه ذكر فيها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في المسألة الثانية. ومعلوم أن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ويسمى الإلهية ويسمى توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، أفعاله هو، وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله تعالى بما اختص به من أسماء وصفات. توحيد الربوبية عند أهل العلم يستلزم توحيد الألوهية، ولذلك صار مقدمة له. لماذا؟ لأن من أثبت توحيد الربوبية على وجهه الصحيح حينئذ يستلزم توحيد الألوهية، لأنه يثبت أولا أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا نافع ولا ضار إلا الله، ولا محيي ولا مميت إلا الله. حينئذ إذا أثبت هذه على وجهها الصحيح استلزم أن يكون الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. ولذلك جاء مقرونا له كالتعليل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد، يعني وحدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم يعني لأنه خالقكم، فإذا كان هو الخالق وهو المنفرد بالخلق فحينئذ يلزم منكم أن تفردوه بالعبادة، لأن الذي خلق هو المستحق للعبادة، والذي لم يخلق لا يستحق لشيء من العبادة. إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وهذا يأتي إن شاء الله شرحه بالأمثلة. هنا ذكر المسألة الأولى، نقول هذه المسألة لم يقع فيها نزاع، لم يقع فيها نزاع بين الرسل وأقوامهم، الكل ممن آمن بالرسل وممن خالف الرسل يقرون بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي ولا مميت إلا الله. إذن حصل الاتفاق في الجملة في هذا النوع. إذن لماذا قدمه المصنف هنا رحمه الله؟ نقول قدمه لأنه تمهيد وطريق إلى إثبات توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، صلاة، زكاة، صيام، دعاء، نذر، ذبح، إلى آخر، استغاثة، استعانة، توكل، خشية، رغبة، رهبة، إنابة، إلى آخره. هذه لا يستحقها إلا من كان متفردا بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. إذن صار توحيد الربوبية كالتمهيد لتوحيد الألوهية، ولذلك لم يحصل نزاع بين الرسل وأقوامهم في الخالق جل وعلا، وأنه منفرد بهذه الصفة التي تعد صفة كمال. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، عزيز عليم، هذا إثبات توحيد أسماء والصفات أيضا، حينئذ لا خلاف في هذا النوع. وإنما ذكره وقدمه المصنف هنا لا لكونه أهم من غيره، لأن الأصل في التقديم أن يبدأ بالأهم ثم يأتي بالمهم. نقول هنا قدم توحيد الربوبية على الألوهية لأنه أصل له ومقدمة له، فإن من أثبت توحيد الربوبية لزمه أن يثبت توحيد الألوهية، وإلا قد تناقض. الأولى أن الله يعني المعبود الخالق خلقنا، خلقنا نا دل على الجمع، نعم، لكن هنا في محل مفعول، يعني في محل نصب. خلقنا، خلقنا، هذه جملة مؤلفة من ثلاث: خلق فعل ماضي، والفاعل مستتر نقدره هو أن الله خلقنا، فالخالق هو الله. نا هذه الدالة على المفعولين، فهي في محل نصب للرفع والنصب وجر النصالح كعربنا فإننا لنا المنح. إذن أن الله خلقنا، على ماذا يصدق قوله خلقنا؟ هل هو خاص ببني آدم أم يشمل الجن؟ ها، يشمل أو لا؟ إذن نفسر قوله خلقنا، المراد به المكلفين، خلقنا نحن المكلفين، ليشمل الإنس والجن، فيصدقنا وهو ضمير مبهم على المكلفين، والمكلفون يكونون من الإنس والجن. ولا نفسرنا بالبشر أو ببني آدم، لأننا لو فسرناه ببني آدم حينئذ اختص الحكم بالإنس دون الجن، وقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن الله خلقنا هذا أول وأهم وأركز ركيزة في توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق. أن الله خلقنا أكد هنا، لأنه قد يقابل هذا بالنزاع عند بعضهم ولو مكابرة، لأنه لم ينكر أحد أن الله تعالى هو الخالق، وإن ادعى بعضهم مكابرة كفرعون أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، لكنه من باب المكابرة، وإلا في نفسه، في قرارة نفسه أنه يقر بذلك، وقد أخبرنا العليم القدير بقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن من باب المكابرة والاستكبار. أن الله خلقنا، الخلق هذه الصفة، صفة كمال للرب جل وعلا، والمراد بها هنا أوجدنا بعد عدم. خلقنا أي أوجدنا بعد عدم مسبوق بتقدير، مسبوق بتقدير، لأن الأصل في لغة العرب أن الخلق بمعنى التقدير، بمعنى التقدير. وهنا المراد به الإيجاد بعد عدم مسبوق بتقدير. ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ولأنت تفري ما خلقت يعني تنفذ ما قدرت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يعني لا ينفذ، يعني يقدر في نفسه أشياء ولكنه لا يتمكن من تنفيذها. حينئذ نفسر الخلق هنا بمعنى أوجدنا، خلقنا أوجدنا بعد عدم مسبوق بتقدير، مسبوق بتقدير. أما الخلق هكذا في لسان العرب فقد يطلق على من استطاع أن ينفذ ما قدره، وعلى من لم يستطع تنفيذ ما قدره. أن الله خلقنا المراد به إفراد الله تعالى بالخلق، فيوصف الرب جل وعلا ويعتقد المسلم أن الله تعالى منفرد بهذه الصفة، وأن غيره مهما كان شأنه ومهما على قدره لا يشارك الله تعالى في هذه الخصيصة وهذه الصفة، أن يعتقد أنه لا خالق إلا الله. المصنف هنا رحمه الله أثبت ولم ينفي، قال أن الله خلقنا ولم يقل اعتقاد لا خالق إلا الله، لأنه كما سبق لم يقع نزاع في هذا حتى نحتاج إلى أن نثبت الصفة للرب جل وعلا وننفيها عما سواه. فالحصر لا يكون إلا بركني إثبات ونفي، لا إله إلا الله. أما مجرد الله خالقنا هذا لا يلزم منه نفي صفة الخلق عن غير الله تعالى، بل يلزم منه إثبات الصفة لله، ثم قد يشاركه غيره وقد لا يشاركه غيره. ولذلك الجملة المثبتة التي لم تتضمن ركني الحصر لا تفيد الحصر، ولذلك جاء في قوله وإلهكم إله واحد، ثم ماذا قال؟ لا إله إلا هو. لماذا أكد؟ لأن الجملة الأولى لا تدل على ما تدل عليه الجملة الثانية، لأن الجملة الثانية جمعت بين النفي والإثبات، وهذا دليل على الحصر. إذا قلت ما عالم إلا زيد، يعني ليس عندنا عالم إلا زيد، فأثبتت العلم لزيد ونفيته عما أن الله خلقنا فيه إثبات صفة الخلق للرب جل وعلا، لكن ليس فيه نفي هذه الصفة عن غير الله سبحانه. وهل هذا مراد للمصنف؟ الجواب لا، وإنما لم يأتي بصيغة تدل على الإفراد، لأنه لا نزاع في هذه الصفة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني آمنوا بتوحيد الربوبية. والآية التي ذكرناها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، حينئذ أثبتوا صفة الخلق، فلم يكن ثم نزاع بين الرسل وأقوامه. وأما قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، هذا فيه إثبات صفة الخلق لله جل وعلا ونفيها عما عداه، لأنه قدم الخبر على المبتدأ. ألا حرف تنبيه، له هذا خبر، الخلق هذا مبتدأ مؤخر، حينئذ قدم ما حقه التأخير فأفاد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فهو أوضح من قول المصنف. كذلك قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، يرزقكم من السماء والأرض، هل من خالق، هل من خالق غير الله، يعني لا خالق إلا الله، لأن هل هنا ليست للاستفهام، وإنما المراد بها التحدي وهو النفي، ومن خالق هذه من زائدة لصلة توكيد، وخالق هذا مبتدأ، فدل على أن خالق وهو نكرة في سياق أن الاستفهام، نقول لا يعم هنا، لأن هل لا يقصد به الاستفهام، وإنما أشرب معنى التحدي، فكأنه قال لا خالق إلا الله، وأكده بمن الدالة على زيادة النفي، فالتأكيد هنا لزيادة النفي لا في الإثبات. فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله تعالى. إذن أن الله خلقنا نقول هذا ثابت بدليل السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى كما ذكرناه ألا له الخلق والأمر، وقوله تعالى هل من خالق غير الله، وقوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الدليل العقلي فهو ما جاء في الكتاب أيضا، لأنه كما سبق أن الدليل العقلي المراد به النظر والتأمل، وقد يكون مصدره القرآن أو السنة. جاء قوله تعالى إشارة إلى هذا الدليل العقلي في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء من عدم أم هم الخالقون لأنفسهم، والعدم لا يخلق وهم ليسوا خالقين لأنفسهم، فدل على أن ثم خالق وهو الرب جل وعلا، لأن القسمة العقلية تقتضي ثلاث احتمالات: أن يكونوا خلقوا من غير شيء وهو عدم، والعدم ليس بشيء فكيف يوجد موجودا، هذا باطل محال، فلا يوجد العدم شيئا موجودا، لأن الموجود هذا مخلوق وهو كمال، والعدم نقص وليس بشيء، فالمعدوم لا يوجد. فدل على أنه إذا قيل بأن الخلق أو الكون قد وجد صدفة نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن كونه صدفة معناه أوجده العدم، والعدم ليس بشيء كما هو مذهب أهل السنة. أم هم الخالقون لأنفسهم، أوجدوا أنفسهم بعد ماذا؟ بعد عدم. إذن اقتضى أنهم أوجدوا أنفسهم أولا ثم أوجدوا أنفسهم مرة ثانية، وهذا باطل، فحينئذ يقتضي أن الثاني يكون باطل. ماذا بقي؟ الاحتمال الثالث ولم يذكر في الآية لوضوحه وبروزه، وهو أن الله تعالى هو الخالق. أن الله خلقنا ورزقنا، هذا فعل الثاني من أفعال الرب جل وعلا. خلقنا بين الغاية والحكمة من خلق وإيجاد الإنس والجن، وهو ماذا؟ العبادة. إذن خلقنا لطاعته، لعبادته، لتحقيق التوحيد. ورزقنا النعم لنستعين بها على عبادته وطاعته، فالله جل وعلا هو الرازق. وهنا أيضا كالجملة السابقة، رزقنا ناء الدالة على ماذا؟ على المكلفين، لأن الحكم عام للإنس والجن. ودليل الرزق أنه مختص بالرب جل وعلا كتاب والسنة، وكذلك الدليل العقلي. أما الكتاب فقوله جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق، هذا في حصر أنه لا رازق إلا الله. لماذا؟ لأن قوله هو هذا ضمير فصل جاء به للتأكيد، وأولئك هم المفلحون، أولئك مبتدأ والمفلحون خبره، وهو هذا وقع بين المبتدأ والخبر لدلالته على التأكيد وأن الخبر محصور في المبتدأ. كذلك إن الله، الله هذا اسم إن، هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، الرزاق هذا خبر إن. لماذا جاء بضمير الفصل؟ نقول من باب التأكيد والحصر، أن هذه الصفة محصورة في الرب جل وعلا ومنفية عن غيره سبحانه. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى آخر الآية. كذلك من السنة جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. كذلك ثم دليل عقلي، وقد لا يحتاج إلى الدليل العقلي هنا، أن الرب جل وعلا جعل قوام الإنس على الطعام والشراب، على الطعام والشراب، لا وجود للإنس إلا بهذا الغذاء، وهذا الغذاء قد دل الدليل كما ذكره شيخنا في سورة الواقعة أنه من خلق الله جل وعلا. فحينئذ خلق الرب الخلق ورزقهم الطعام والشراب الذي به قوام أبدانهم، فلا حياة لهم إلا الطعام والشراب وهو مخلوق لله عز وجل، فدل على اختصاص الرزق بالرب سبحانه وتعالى. ورزقنا، نقول المراد به النعم، وهذا في شأن المؤمنين لا إشكال فيه، ولكن ثم مسألة، هل الرزق يختص بالحلال أم أنه يشمل الحرام؟ هل هو خاص بالحلال أم أنه يشمل الحرام؟ يعني إذا كان ثم إنسان منذ أن نشأ إلى أن مات وهو لا يأكل إلا الربا والخنزير والميتة، نقول هذا مرزوق أم لا؟ إذا خصصنا الرزق بالحلال قلنا هذا لم يرزق، هذا لم يرزق، وهذا فيه إشكال لأنه مخالف لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فكل دابة حيوان أو إنسان مسلم أم كافر كل ما ينتفع به في قوام بدنه وإقامة وصحة بدنه فهو داخل في هذه الآية، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. دلت هذه الآية على عموم ما ينتفع به كل منتفع في قوامة بدنه بأنه رزق. يلزم من هذا أن نقسم الرزق إلى نوعين، والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل خلق وليس مخلوق بغير رزق. إذن نوعان عام، هذا يشمل الكافر والمسلم، البر والفاجر والبهائم، وهو ما يحصل به قوام البدن، كل ما يحصل به قوام البدن نقول هذا رزق، هذا رزق، سواء أخذه من حل أم من حرام. فمن عاش حياته كلها لا يأكل إلا الخنزير، نقول هذا قوام رزقه الخنزير، قوام بدنه الخنزير، فنقول هذا رزق، هذا رزق من عند الله جل وعلا، قد علم كل أناس مشربهم. فحينئذ إذا أراد الحلال عرف طريق الحلال، وإذا أراد الحرام عرف طريق الحرام، وكل يسمى رزقا من عند الله جل وعلا. الثاني رزق ما يقوم به الدين، الأول ما يقوم به البدن، الثاني ما يقوم به الدين، وهذا خاص بالحلال، خاص بالحلال لأنه لا تبعة على المسلم فيه، وهو ما كان قواما له على الطاعة. حينئذ يدخل في قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فدل على أن الطيبات هذه مختصة بالمؤمنين. فحينئذ المؤمن الذي يجانب ويبتعد عن الحرام نقول هو مرزوق، هو مرزوق، وهذا الرزق خاص به لأنه سلك طريقه وهو طلب الحلال. وأما غيره من الكافرين أو الفاجرين من أهل الإسلام الذين لا يفرقون بين حلال وحرام في أكل ربا ونحو ذلك، نقول هذا قد أتى إلى رزقه وإن جمع بين المسلكين، طلب الرزق الحلال وطلب الرزق الحرام. إذن ما يحصل به قوام البدن مطلقا سواء كان حلالا أم حراما، وسواء كان المرزوق مسلما برا أم فاجرا أم كان كافرا، هو رزق، هو الرزق. وهنا يفرق بين الرزق والرزق، فالرزق هو العين المرزوقة المخلوق، والرزق بفتح الراء هو فعل الرب جل وعلا، كالخلق والمخلوق. الخلق هذا صفة الرب جل وعلا وهو صفة كمال، والرزق صفة الرب جل وعلا، والإحياء والإماتة والنفع والضر هذه كلها مصادر وهي تدل على الفعل، حينئذ يتصف الرب جل وعلا بهذه الصفة. أما الرزق فهو العين المرزوقة وهي مخلوقة، وهي مخلوقة. إذن الله جل وعلا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني خلق ورزق نأكل ونعيش كالبهائم، لا نؤمر ولا ننهى ولا حساب ولا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار، هكذا مثل البهيمة يعيش الإنسان؟ الجواب لا، قال ولم يتركنا هملا، لا يظن الظن أنه مخلوق هكذا عبثا وسدى وأنه يترك هملا، لا، قال ولم يتركنا جل وعلا هملا. بالتحريك هو السدى المتروك، يقال همل ويقال عبث ويقال سدى، وكلها بمعنى واحد، ولكن هملا هذا لم يرد في الكتاب، وإنما ورد عبث وورد السدى، ولذلك جاء فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وجاء أيضا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. جمهور المفسرين على تفسير سدى بأنه لا يؤمر ولا ينهى، لا يؤمر ولا ينهى، فيعرف المطيع من العاصي، وما يترتب على ذلك في الآخرة من جزاء للمطيعين وعقاب للعاصين. الجواب لا. ولم يتركنا هملا أي مهملين معطلين كالبهائم، لا نؤمر ولا ننهى. ولم يتركنا هملا، هذا إشارة إلى فرد من أفراد أفعال الرب جل وعلا. خلقنا، هذا صفة الرب وهي الخلق، رزقنا صفة الرب جل وعلا وهي الرزق، ولم يتركنا هملا، هذه إشارة إلى التدبير، إلى التدبير، أن الله جل وعلا دبر خلقه فلم يتركهم سدى ولا هملا، دبرهم، دبر أمورهم، يدبر الأمر. فتدبير الله لخلقه صفة خاصة به لا يشاركه فيها غيره من المخلوقين. إذن هذا دليل السمع. وأما دليل العقل فلأن وجود هذا الخلق العظيم يحيا ثم يتمتع يأكل ويشرب ثم يموت لغير بعث ولا حساب، هذا أمر ينافي حكمة الرب جل وعلا. ولذلك قال هناك في الآية أفحسبتم أنكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله تعالى تنزه عن النقص. لماذا؟ لأن إثبات الخلق عبثا نقص به جل وعلا، كونه خلقهم لا لغاية لا لحكمة، لا يأمرهم وينزل الرسل الكتب ويبعث الرسل ثم لا جزاء ولا عقاب ولا جنة ولا نار، هذا ينافي حكمة الرب جل وعلا. ولذلك قال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. إذن ولم يتركنا هملا، بل هذه حرف انتقال، بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا، والخطاب هنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون قوله رسولا مراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل أرسل إلينا معشر أمة محمد عليه الصلاة والسلام رسولا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من بني جنسنا، لم يكن ملكا ولا جنيا لئلا نستوحش منه، بل بشر. أرسله بالهدى ودين الحق، أرسله بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح، والغاية من إرساله الطاعة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فحينئذ رتب الجزاء، رتب الجزاء على هذه الطاعة وهي الجنة أو النار. فمن أطاعه، من هذا اسم شرط، فتعم كل من أطاع من الإنس أو الجن، فمن أطاعه، الطاعة هي موافقة الأمر، موافقة الأمر على جهة الاختيار، يعني إذا فعله المكلف على جهة الاختيار سمي طاعة، وهو أعم من القربة، أعم من القربة، كل قربة طاعة ولا عكس، لأن القربة يشترط فيها التقرب إلى الله تعالى بالنية، بالنية. ولذلك أهل الأصول يقسمون الواجب إلى قسمين، واجب لا يعتد به إلا بالنية، لا وجود له، وجوده وعدمه سواء إذا انتفت النية، كالصلاة، العبادات المتمحضة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، إذا انتفت النية فعلها كذا عادة لم يقبل منه، من صلى عادة ولو أتى إلى المسجد في أوائل الناس وإنما كانت من باب العادة نقول لا تقبل منه، صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم ينوي التقرب والزلف إلى الله جل وعلا بهذه العبادة، إنما الأعمال بالنيات. وثم واجبات ليست متمحضة في التعبد، تصح بدون نية، بمعنى أن المكلف مطلوب منه إيجادها وإيقاعها ولو لم تكن نية. قالوا كرد الودائع ورد الديون. رد الدين المراد أنك ترد الدين، لا يشترط أنك تتقرب به لله عز وجل. نعم لا ثواب في رد الديون إلا بالنية، لكن هل يجزي لو رد الدين استحى منه، قابله قال يا فلان مالي، قال خذ أعطيك، استحى لم ينوي القرب إلى الله عز وجل، أدى ما عليه، نقول رد الدين واجب، فإذا رده استحياء أجزى أو لا أجزى؟ هل نوى القرب إلى الله؟ لم ينوي، كيف أجزى ولم ينوي القرب؟ نقول هذا الواجب ليس كالواجب الأول، لا يشترط فيه النية في صحته وإجزائه وإبراء ذمته، بل المراد أن يرد الدين من حيث هو دين. وأما إذا راد الثواب والقرب إلى الله عز وجل أن ينال بهذا الواجب قربا من الله، حينئذ نقول لابد من النية، فالنية في هذا النوع شرط في حصول الثواب لا في إجزاء الواجب، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلطه. النفق على الزوجة يا متزوجون، النفق على الزوجة واجب، ليس كذلك؟ واجب، لو عنده مال مع الشاه ياثم أو لا؟ قل ترك واجبا. فحينئذ نقول النفقة على الزوجة واجب من الواجبات، تحصل ولو بأن يكون مضطهدا، فحينئذ وقعت أو وقع الواجب لكنه لا يثاب عليه. لماذا؟ لأنه لا يشترط في إجزائه وإبراء ذمته النية. لكن لو أراد أنه يؤجر على كل لقمة يضعها في فم زوجته أو بنيه، نقول لابد من النية، وليس في الواجب من نوال من عطاء وثواب. فيما له النية لا، لا، وليس في الواجب من نوال عند انتفاء شرط الامتثال. ما هو؟ النية. وليس في الواجب من نوال عند انتفاء شرط الامتثال فيما له النية لا تشترط. ما لا يشترط في إجزائه وإبراء الذمة النية، نقول لا تشترط النية إلا في تحصيل الثواب. فمن أطاعه، إذن الطاعة أعم من القربة، كل قربة طاعة ولا عكس. والفرق بينهما أن القربة يشترط فيها النية كالعبادات المتمحضة، والطاعة أعم من ذلك، فتصدق على الواجبات التي لا يشترط فيها النية كرد الديون والنفقة على الزوجات ونحو ذلك. فمن أطاعه، يعني طاع الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة، ولم يذكر طاعة الرب جل وعلا مع أنها أصل، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذن هي فرع وليست أصلا. فمن أطاعه امتثل أمره ووافق أمره دخل الجنة، هذا الجزاء. فحينئذ يكون الدخول باعتبار الطاعة، هل هو دخول أولي من أول مرة من أول وهلة دون أن يسبقه عذاب، أم أنه دخول ثانوي؟ لأنه قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الموحدين مآلهم إلى الجنة، سواء ماتوا على غير كبيرة أو ماتوا على كبائر ولم يتوبوا، مآلهم إلى الجنة. ثم قد يكون ممن مات على معصية على كبيرة ولم يتب، هذا نقول تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء الرب عفى عنه وإن شاء أخذه فعذبه وأدخله النار ثم بعد ذلك أخرجه إلى الجنة. إذن مآله إلى الجنة سواء سبقه عذاب أم لا. فمن أطاعه، أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة. الدخول قد يكون دخولا أوليا إذا كانت الطاعة مطلقة تامة كاملة، وقد يكون الدخول ثانويا إذا كانت الطاعة ليست تامة بل هي ناقصة، حينئذ قوله دخل الجنة يفصل فيه على هذا التفصيل. الطاعة قد تكون تامة، أتى بالتوحيد ومات ولم يصر على كبيرة من الكبائر ولم يترك واجبا من الواجبات، هذا الأصل فيه أنه يدخل برحمة الله تعالى الجنة لأول مرة، ومنهم السبعون الذين يدخلون الجنة دون حساب ولا عذاب. وقد يكون عنده نوع معصية فيموت عليها دون توبة، فحينئذ يكون تحت المشيئة إن شاء الله جل وعلا آخذه فعاقبه، فيكون قد دخل النار أولا، ثم بعد ذلك يخرج منها لتوحيده ويدخل الجنة، فحينئذ دخوله الجنة ليس أوليا وإنما هو دخول ثاني، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن أطاعه دخل الجنة، قال الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقيل ومن يأبى يا رسول الله؟ من يمتنع؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. ومن عصاه دخل النار، أيضا المعصية ضد الطاعة، إذن مخالفة الأمر مخالفة الأمر، موافقة الأمر طاعة، مخالفة الأمر معصية. قيدها بعضهم بعمدا أن يقصد ماذا؟ ترك أو فعل المحظور، ترك الواجب أو فعل المحظور، فإن فعله أو ترك أو خالف الأمر خطأ أو اجتهادا بتأويل سائق، حينئذ لا يترتب عليه ما يترتب على المعصية من المؤاخذة، لا يترتب عليه ما يترتب على المعصية من المؤاخذة. ومن عصاه، من أيضا هذه صيغة عموم، عصاه عصى النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار مؤبدا أم غير مؤبد؟ نقول على التفصيل السابق، من عصاه ولم يوحد الله جل وعلا فحينئذ وأحاطت به خطيئته كما جاء النص، وهذا لا يكون إلا في المشرك الكافر، لأن المعصية لا تحيط بالمسلم من كل وجه، الذي تحيط بالمسلم من كل وجه هو الذي تحيط بالشخص من كل وجه، هي الشرك والكفر الأكبر، أما ما دون ذلك فلا. ومن عصاه يعني المعصية التي تكون نقيضا للإسلام، فحينئذ نقول دخل النار دخولا مؤبدا، دخولا مؤبدا. ومن عصاه بعد توحيده للرب جل وعلا فحينئذ يكون دخوله للنار دخول غير مؤبد، فيفصل فيه كما فصل في دخول الجنة. ومن عصاه دخل النار، والدليل ما هو الدليل؟ الدليل على ماذا؟ على المسألة الأخيرة، بل أرسل إلينا رسولا لم يتركنا هملا، أن الله خلقنا ورزقنا، لم يستدل عليها المصنف لوضوحها والتسليم بها عند المسلمين والمشركين، لا إشكال فيها، لكن هناك من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من خصصها للعرب دون غيرهم، هناك من نازع في مفهوم التوحيد أجعل الآلهة إلها واحدة إلى آخره، نقول هناك من نازع، فاحتجنا إلى ذكر الدليل. والدليل على المسألة الأخيرة قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أصلها إننا، فأدغمت النون في إن، إنا هذه ثلاث نونات، إنا هذه نونان، ونا نا هذه نقول أدغمت النون في النون وصارت كم نون؟ ثلاث نونات، وحذفت إحدى النونات تخفيفا، إن النون الأولى ساكنة والثانية متحركة ونا متحركة، حينئذ حذفنا واحدة تخفيفا وأدغمت النون في النون. إنا والمراد به الرب جل وعلا، إنا أنزلناه في ليلة القدر لأنه عظيم فيعظم نفسه كما أراد سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا إليكم، من المخاطب هنا؟ مخاطب به المشركون، إما أن يكون مطلقا في كل زمان ومكان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المراد به كفار قريش مشركو العرب، يحتمل هذا وذاك ولا إشكال، يحمل على العموم. إنا أرسلنا إليكم رسولا، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أرسل إلى مشرك العرب كفار قريش هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، شاهدا عليكم يعني على أعمالكم. بماذا؟ بالشرك لمن أشرك، والكفر لمن كفر، والطاعة لمن أطاع، والمعصية لمن عصى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، حينئذ يشهد على المسلمين بإسلامهم وعلى المؤمنين بإيمانهم إلى آخره. رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون. كما الكاف هذه للتشبيه، وما هذه مصدرية فتسبك مع ما بعدها بمصدر، يعني كإرسالنا، كإرسالنا هنا تشبيه، أرسل إليكم كفار قريش رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حصل الإرسال لقريش، ثم انتقل إلى تشبيه هذا الإرسال بإرسال آخر، وهو أنه جل وعلا أرسل إلى فرعون طاغية زمانه، أرسل إليه من؟ موسى عليه السلام. كما أرسلنا يعني كما حصل منا إرسال إليكم، وهذا الإرسال كإرسالنا موسى عليه السلام إلى فرعون، فعصى فرعون الرسول الذي هو موسى عليه السلام. هنا ثلاث مرات جاء لفظ الرسول، الأول نكرة والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهذا نكرة وليس المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النكرة إذا عيدت نكرة فهي غير الأولى، فهي غير الأولى. كما فعصى فرعون الرسول، أي رسول الذي أرسل إليه أولا، فتكون هذه للعهد الذكري لأنه ذكر أولا ثم أعيد معرفة، فإذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى. فعصى فرعون الرسول موسى عليه السلام، فماذا كانت النتيجة؟ قال فأخذناه أخذا وبيلا، يعني ثقيلا شديدا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأخذناه أخذا وبيلا، هذا تأكيد، أخذا وبيلا يعني شديدا ثقيلا، وذلك بإغراقه هو وجنوده في اليم كما هو مدلول عليه في غير ما آية، ثم في البرزخ إلى يوم القيامة يعرض على النار. النار يعرضون عليها، على النار يعرضون لماذا؟ يعذبون بها غدوا في أول النهار وعشيا في آخر النهار، إذن يعرضون على النار يعذبون بها في أوله وفي آخره. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن في الدنيا حصل الإغراق له وهو عذاب وعقاب، وفي البرزخ يعرض على النار، ثم يوم القيامة يدخل النار نار الكافرين. ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ قال إنا أرسلنا إليكم رسولا، ثم لم يبين هل إذا أطعتم فلكم الجنة، وهل إذا عصيتم فلكم النار، وإنما انتقل إلى أمر آخر. انتقاله لأمر آخر لابد أن يكون المشبه أو المضروب له المثل قد علم تلك الحالة وكانت واضحة بينة عنده. ولذلك لو قيل لماذا اختير فرعون وقومه وموسى مع فرعون، لو لم يكونوا يعرفون لما حصل التشبيه. لو لم يكن حال فرعون وما جرى له في الدنيا وما سيكون له في الآخرة، لو لم يكن معلوما عند كفار قريش واضحا بينا لما حصل الاعتبار بالتشبيه، لأنه لما أرسل إلى فرعون رسولا فلم يكن من قوم فرعون الذين بعث إليه موسى إلا التكذيب والمعصية، ترتب عليه الجزاء عاجلا في الدنيا ثم في الآخرة. فأنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسلنا إليكم رسولا، فإن عصيتم كما عصى فرعون فسيترتب ويحل بكم ما حل بفرعون. وهذا وجه الاستدلال بالآية، وإلا لم يذكر المعصية ولم يذكر الطاعة ولم يذكر الجنة ولا النار فيما يتعلق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما انتقل بهم إلى مشبه به معلوم واضح بين عند المخاطبين: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، ثم بعد ذلك إن أطعتموه دخلتم الجنة، وإن عصيتموه فسيحل بكم ما حل بفرعون الذي تعلمون قصته، وهو أنه عصى الرسول فأخذه الله جل وعلا أخذا وبيلا. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي إفراد الله تعالى بالخلق وبالرزق والتدبير، وأنه جل وعلا لم يخلق الخلق سدى ولا هملا، بل أرسل إليهم رسولا أمرهم بتوحيد الله جل وعلا ونهاهم عن الشرك بالرب جل وعلا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.